هل لك أن تأتي بالروم وبالإشمام في غير الهمز المبدل حرف مد حالتها إبدال الهمز إيه؟ حرف مد. إذن لما تيجي تبدأ السماء دي تبدأ الهمز ألف، طب أجيب فيها الروم والإشمام إزاي؟ ها؟ لا يأتي. طيب إذن مع هذا معنى هذا أن الإشمام والروم يدخل لو ما يدخلان في أربع صور. الصورة الأولى التسهيل بين التسهيل بين الصورة الثانية النقص. الصورة الثالثة الإبدال. ماشي؟ يعني احنا بنبدل الهمزة ايه مثلا يا على الرسم واو على الرسم، ممكن اجيب رام واشمام. اه طيب الصورة الرابعة الادغام، بنقل ادغام تسهيل بين بين وابدال يا او واو على الرسم بغير المبدل ايه مدا واخرا بروم سهلي بعد محرك كذا بعد الف. يعني اذا وقع الهمز اخر الكلمة وقبله متحرك او قبله الف يكون فيه التسهيل بين بين. تسهيل بالروم. اه اذا بعد الوقت الروم يأتي في كم صورة؟ خمسة اربعة اللي نقص عليهم النقل ومثله خلف هشام في الطرف. مثله بقى الضمير يعود على ايه؟ مثل تعرف يعود على حمزة. اي ان مثل حمزة يكون خلف هشام، هشام له الخلاف طبعا. يعني احنا طبعا كنا عرفنا بقى ان مثلا الهمز المرسوم على ياء يعني ان هشام يتبع حمزة في الهمز المتطرف، فكل ما يجري لحمزة في الهمز المتطرف يجري لهشام ايضا الا ان هشام له الخلاف. اللي حندور على الايه التسهيل. ماشي بكل ما يجري لحمزة في الهمز المتطرف، بس حمزة قولا واحدا وهشام بالخلاف. وعرفنا ان الذي يسهل من هو الحلواني عن هشام. ماشي عند الوقف يعني، والحلواني ايضا بالخلاف. اما الداجوني فليس له ايه اللبزة. فليس له التسهيل فليس يعني ليس له تحقيق. باب الادغام الصغير فصل ذال اذ ثم فصل دال قد ثم فصل تاء التأنيث ثم فصل لام هل وبل من متن طيبة النشر في القراءات العشر. تقرأ هذه الأبواب كلها بصوت الشيخ محمد أحمد المنشد. باب الإدغام الصغير فصل ذال إذ. إذ في الصفير وتجد أبغم حلا لي وبغير الجيم قاض رتنا والخلف في الدال مصيب وفتى قد وصل الإدغام في دال وتاء. فصل دال قد بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضاء تنعجم حكم شفى لفظا وخلف ظلمك لا له وغرش الضاء والضاد ملك والضاد والضى الذال فيها وافقا ماض وخلفه بزاي والثقاء. فصل تاء التأنيث. وتاء تأنيث بجيم الضا وثاء مع الصفير ادغم رضا حز وجثى بالضا وبزار بغير الثا وكم بالصاد والضا وسجز خلف الذن كهدمت والثالنا والخلف مل مع أنبتت لا وجبت وإن نقل. فصل لام هل وبل. وبل وهل في تاء وتسين الدغم وزاي طا ظنون والضاد رسم والسين مع تاء وسافد واختلف بالطاء عنه هل ترى الإدغام حف وعن هشام غير نض يدغم عن جلهم لا حرف رعد في الأتم. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم بمعهد قراءات شبرا. باب الإدغام الصغير. ممكن نشرح يا مولانا سمعك حديث لما انتهينا من الكلام على الهمز بكل ما فيه شرع في الكلام على الإدغام الصغير. ففيما سبق عرفنا أن الإدغام على قسمين صغير وكبير وقد مضى الكلام على الكبير. فالإدغام الصغير كما نعلم مكون من الكلام على ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل وحروف قربت مخارجها وأحكام النون الساكنة والتنوين. فبدأ الكلام أولا على ذال إذ فقال إذ في الصفير وتجد أدغم حلالي. يبقى عندنا بل قد لا ستة أذل إذ لا حروف ستة. اختلف الأئمة والرواة عند هذه الحروف في إظهارها وإدغامها. طبعا الحروف الستة اللي هم إيه؟ الحروف الصفير الثلاثة اللي هم السين والصاد والزاي وحروف تجد لهم التاء والجيم والدال. فطبعا الأمثلة مثلا ذال إذ بعدها تاء زي إذ تقول للملائكة إذ تمشي أختك بعدها جيم مثل قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إذ جاءوكم من فوقكم. وتجد الدال مثل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ذل إذ بعدها صاد وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن بعدها سين مثل قوله تعالى لولا إذ سمعتموه عندنا بعد كده طبعا إيه السين والصاد ذل إذ بعدها زين بقى مثل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. فهنا في هذا الباب أو في هذا الفصل بين لنا أن هشام أبو الأدغم حلالي فأبو عمرو وهشام يدغمان ذل إذ عند جميع الحروف الستة. قولا واحدا والأدغم حلالي وبغير الجيم قاض رتلة. يبقى عندنا خلاد والكسائي يدغمان ذا الإذ في جميع الحروف إلا الجيم، فإذا كان بعدها جيم لا يدغمان فيها، وبغير الجيم قاد رتلة. والخلف في الدال مصيب، إذا كان بعدها دال فابن زكوان له الوجهان الإظهار والإدغام. وفتى قد وصل الإدغام في دال وتى. فإذا عندنا حمزة وخلف يدغمان في ذا الإذ إذا كان بعدها دال أو تاء. نعم. طيب إذا بقى الوقت لما نطلع الحروف دي كل حرف على حدة عشان نعرف كل حرف مين اللي يدغم ومين اللي يظهر. بقى عندنا دلوقتي اللي بعدها جيم أبو عمرو وهشام فقط اللي يدغموا فيها، والآن أدغم حلالي وبغير الجيم قاض رتلة. طيب تجيب بعد كده اللي بعدها ايه، يعني مثلا اللي بعدها تاء، اللي بعدها تاء قال لك يبقى اللي يدغم فيها يا سيدي ابو عمرو وهشام وعندك إذا كان ملوش هنا حاجة لا، وحمزة وفتى قد وصل إدغام في دال وتى، يبقى أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر. طب ده اللي الكلام ده في اللي بعدها إيه؟ إيه اللي بعدها تاء؟ طيب هات اللي بعدها دال برضو هم أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر، إلا أن يزيد هنا إيه؟ خلف ابن زكوان، يزيد هنا خلف ابن زكوان. باقي عندنا اللي بعدها صاد أو زاي أو سين، اللي يدغم بقى أبو عمرو وهشام وخلاد والكسائي. اللي بعدها صاد أو زاي أو سين. ماشي كده خلصنا من ايه؟ من ذات اذ. بعد كده بيقول ده دخل على ده القد، يقول الرجل هنا بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والظاء تنعجم حكم شفى لفظا. طب اذا عندنا ده القد برضو ده ثمانية احرف، اختلف الائمة والرواه في ده القد عند هذه الحروف بين الاظهار وبين الادغام. ايه الحروف دي بقى؟ قالك بالجي، قالك اول حاجة الجيم زي ولقد جعلنا في السماء بروجا. طيب الصفير يبقى عندنا طبعا اول حاجة الايه الصاد مثلا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. طيب عندنا السين، لقد سمع الله قول الذين قال. ازاي؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بقى دلوقتي معانا كده اربع حروف. والذال، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا. الضاد. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن الشين. لقد قد شغفا حبا في شلام. قد شغفا حبا الظاء. قال لقد ظلمك بسؤال. طيب ها تقول يا شيخ مين بقى اللي يدغم بقى عند هذه الحروف؟ قال لك حكم شفى لفظا. يبقى ابو عمرو وهشام وحمزه والكسائي وخلف العاشر بالادغام عند هذه الحروف جمعها. طيب قلت ظلمك له الضمير يعود على مين؟ على هشام. يبقى هشام له الخلاف في موضع تعصاد. قال لقد ظلمك بسؤال. وورش الضاء والضاد ملك. يبقى ورش ادغم التي بعدها ضاد او ظاء. طيب والضاد وظ الذال فيها وافق ماض. فكان عندنا دلوقتي ابن زكوان يدغم التي بعدها ضاد او ظاء ضاد او ظاء او ذال او زاي. كان في بس خلاف والضاد وظ الذال فيها وافق ماض الا انه اختلف عنه في التي بعدها زاي. ماشي. وخلفوه بزاي والثقة. طيب هنا بقى عاوزين احنا نعرف يعني حكم كل حرف على حدة. ناخد مثلا ذا القد التي بعدها بعدها حرف من حروف الايه الصفير الصاد والزاي والسين. معهم مين؟ وضاد وضاد الذال. نعم يشترك معهم ابن زكوان قولا واحدا. طيب عندنا بعد كده ايه فاضل ايه معنا؟ احنا قلنا ضاد وضاء. فاضل الشين والجيم. هم ابو عمرو وهشام وحمزه الكسائي بس وخلف العاشر حاشي شريكهم بقى. خلاص كده بعد انتهينا الى هنا من ايه من الحديث على ذال قد. نعم فصل في ذكر تاء التأنيث. بقول الرجل هنا وتاء تأنيث بجيم الظا وثاء مع الصفير ادغم رضا حز وجفا بالظا وبزار بغير الثاء وكم بالصاد والظا وسجز خلف اللزم فهدمت والسالنا والخلف مل ما عنبتت لا وجبت وإن نقل. إذن عندنا برضو تاء التأنيث لها ست حروف اختلف في تاء التأنيث عندها بين الأئمة والرواه في مسألة الإدغام والإظهار. إيه هما ست حروف؟ قالك وتاء تأنيث بجيم الظا وثاء أو بعدين أول حاجة الجيم زي إيه؟ كلما نضجت جلودهم. طيب الظاء زي مثلا ايه؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. بالجيم وتاء تانيث بجيم الظاء وثاء السابع زي كذبت ثمود مع الصفير الصاد معنا الصاد زي أوجاؤكم حصرت صدورهم عن كمان كده كم حرف أربعة كده عندنا كمان السين زي مثلا ايه انزلت سورة ازاي بقى اللي بعدها ازاي زي مثلا ايه كلما خابت زدناهم سعيرا هنا بقى بيقول ايه ادغم رضا حز يبقى عندنا ابو عمرو وحمزة والكسائي بالادغام عند الحروف الستة جميعا طيب وجثى بالظاء فكان عندنا دلوقتي الازرق اشترك معهم فين عند الظاء بس طيب وبزار بغير الساء كأن عندنا خلف العاشر وافقهم على الإدغام إلا إذا كان بعدها ساء إذا كان بعدها ساء يظهر وكم بالصاد والظاء ابن عامر وافقهم على إيه على الإدغام إذا كان بعدها صاد أو ظاء وافقهم بالإدغام إدغام إذا كان بعدها ساء أو ظاء نعم احنا قلنا بقى يبقى ابو عمرو خلاص يا شيخ طيب وكم بالصاد والظاء يبقى ابن عامر وافق ابا عمرو وحمزة والكسائي على الادغام عند الصاد والظاء وسجز خلف اللازم اختلف عن هشام عند هذه الحروف الست الثلاث اللي هما السين والجيم والزاي وسجز خلف اللازم الجيم والجيم سين والجيم والزاي سين والجيم والزاي نعم وسجز خلف اللازم خلاص وسجز خلف اللازم كهدمت يبقى اختلف عن هشام ايضا في قوله تعالى له هدمت صوامع مع المفهوم عند الساء قولا واحدا طيب والخلف مل مع انبتت يبقى اذا اختلف عن ابن زكوان اختلف عن ابن زكوان اقول مع ففي اللي بعدها ساء مع ايه مع قوله تعالى ايه انبتت سبع سنابل لا وجبت فاذا وجبت جنوبها لا ليس فيها الخلاف يعني يبقى فيها الاظهار وإن نقل أي وإن نقل الخلاف عن ابن زكوان بين الإظهار وبين الإدغام واقف كده برضو يا شيخ احنا ما نقوم نطلع بقى كل حرف على حدة يا اخوانا عندنا دلوقتي اول حاجة ايه بقى احنا عرفنا ان الحروف اللي فيها الخلاف حروف الصفير، وعندنا كمان التاء والثاء والجيم. طب عندنا بقى التاء والجيم والظاء يا شيخ، الثاء والجيم والظاء. فلما احنا عندنا مثلا الثاء هنطلع الجيم لوحدها الاول، الجيم اللي هيدغم في الجيم مين؟ ابو عمرو وحمزة والكسائي وخلق. بس دول. لا استنى، وخلف العاشر. ايوه دي الجيم. مقبول بغير وبزار بغير الساء. ماشي. وخلف العاشر معهم كمان وهشام له الخلاف. ماشي. طيب عندك السين وعندك الزاي نفس العملية، هم برضه، لكن انت هنا من ثلاث حروف. الظاء بقى، الظاء يبقى برضه ابو عمرو وهشام، شو ده ابو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويشاركهم الازرق. ها؟ وجث بالظاء. وعندك كمان وابن ده ابن عامر كله يا جدع. نعم. يبقى اذا بقى ابو عمرو وابن عامر وحمزه والكسائي وخلف العاشر. طيب احنا قلنا كده ايه؟ الظاء. قلنا الظاء. يبقى الصاد نفس العمليه. لا احنا خلصنا، ما الازرق كان في الظاء، لكن الصاد يعني نقدر نقول حاجه ان الظاء ابو عمرو والازرق وابو عمرو وابن عامر وحمزه والكسائي وخلف العاشر. الصاد نفس العمليه بس يطلع الازرق. طيب تيجي بعد كده احنا قلنا يبقى خلصنا احنا من ايه؟ من حروف السجز ومن الصاد والظاء. باقي عندنا ايه؟ الثاء. الثاء يبقى ابو عمرو وهشام وحمزة والكسائي بس. خلف لون اظهار. والخلف ابن زكوان يبقى له الخلاف. ماشي. بعد كده بقى ايه بيقول الراجل هنا؟ ايه؟ وبل وهل في تا وتسين الدغم وزاي طاغ النون والضاد رسم. حكم يا اخوان ونسبة 3 دقائق كاملة في وقت. عندنا دلوقتي لام بل وهل. لام هل وبل دي لا برضو ايه سبع لا ثمانية احرف اختلف بين الائمة والرواة في مسألة الادغام والاظهار عند هذه الحروف. الحروف اللي الاول بقى قال لك وبل وهل في تاء. اول حاجة التاء زي فهل ترى لهم من باقية، هل تحس منهم من احد، بل تأتيه بغتة. اثنين الساء، ودي تختص بها هل بس فقط زي هل سوب الكفار. السين زي بل سولت لكم، طبعا دي تختص بها بل. وبل وهل في تاء وتسين الدغم. وزاي ازاي بل زين للذين كفروا مكرهم. وزاي الطاء بل طبع الله عليها بكفرهم. وطاء الظاء بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. وطاء ظنون النون فهل نجعل لك خرجا بل نقذف بالحق على الباطل. والضاد، بل ضلوا عنهم. فلولا الآية بتاعت الأحقاف، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم. والضاد رسم. إذن اللي يضغم في كل هذه الحروف مين؟ الكسائي. نعم. طيب بعد كده الرجل يقولي بقى ايوه يضغم في كل هذه الحروف. نعم. وس نعم السين بل او ما اسمه يعني هي لم تقع بعد هل يعني والسين مع تاء وثافد. اذا حمزة اشترك مع الكسائي في ادغام السين والتاء والثاء، ماشي، واظهر في بقية الحروف. واختلف بالطاء عنه بالهمزة يعني. طيب اذا عندنا بقى اختلف عن حمزة في عند الطاء بين الاظهار والادغام. حمزة للوجهين في عند الطاء. طيب هل ترى الادغام حف؟ يعني اذا ابو عمرو ادغم في لفظ هل ترى فقط. هل ترى من فطور؟ فهل ترى لهم من باقية؟ ما كيش انت بقى في لم هل اللي بعدها تاء مثلا وتدغم مثلا هل تحس منه من احد؟ لا، ولو هل ترى بس كلمة واحدة بس اللي هل ترى يعني. المهم ما كيش انت بقى في ايه كلمة تانية تلاقي هل لم هل بعدها تاء وتروح ايه ولما تدغم. لا، هو له كلمة واحدة. نعم. وعن هشام غير نض يدغم عن جلهم. يبقى هشام ادغم في يعني وهشام له الخلاف في غير النون والضاد، يعني عند النون والضاد يظهر، وعند باقي الحروف اليبلول وجهين. يبلول الاظهار والادغام العنجو لهم يعني الذي يشير الى الخلاف. عنجو لهم ايوه عن يبقى اذا له الادغام عن المعظم يعني الجل بمعنى المعظم. نعم. لا حرف رعد في الاتم. يبقى الارجح اولا حرف الرعد الحرف معنى ايه؟ بمعنى الموضع. طب الموضع بتاع الرعد اللي هو ايه؟ ام هل تستوي الظلمات والنور؟ طيب اذا دي بعدها تاء. يبقى اذا الافضل او الارجح عند هشام عدم الادغام، لا حرف رعد في الاتم. ايوه يا شيخ. كمان لو وجهان مقرون بهما ماشي. باب حروف قربت مخارجها من متن طيبة النشر في القراءة العشر. قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب حروف قربت مخارجها. إدغام باء الجزم في الفالي قلا، خلفهما رمح يعذب من حلا، روى وخلف في دوانب ولرى، في اللام طب خلف يد يفعل شرى، نخسف بهم ربا وفركب رضحما، والخلف دنبي نلق وانعذ تلما، خلف شفا حذ ثق وصاد ذكر مع، يرد شفا كم حط نبذت حزل مع، خلف شفا أورثت مورضا لجا، حز مثل خلف ولبثت كيف جاء، حط كم ثنى رضا وياسين روى، ضعن اللوى والخلف مزن الإذ هوى، كنون لا قالون يلهث أظهري حرم لهم نالا خلافهم مري وفي أخذت واتخذت عن درا والخلف غطاسين ميم سدثرا. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. باب حروف قربت مخارجها. قال الإمام ابن الجزري: إدغام باء الجزم في الفال قلا خلفهما رمحز. عندنا باء الباء التي وقعت في موضع جزم وقعت في خمسة مواضع في القرآن. قوله تعالى في سورة النساء: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف. وفي سورة الرعد: وان تعجب فعجب قولهم. كده اتنين. وفي سورة الإسراء: قال اذهب فما تبعك منهم. وفي سورة طه: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. كده كم موضع؟ واحد في النساء، واحد في الرعد، واحد في الإسراء. كده ثلاثة. نعم، يبقى أربعة. وقوله تعالى في سورة الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا وبقول إدغام باء الجزم في الفعل قلا خلفهما رمحز. فكان عندنا أبو عمرو والكسائي يقرآن بإدغام الباء في الفاء قولا واحدا، الباء المجزومة يعني، الباء التي وقعت في موضع جزم. فأبو عمرو والكسائي بالإدغام قولا واحدا، واما هشام وخلاد فلهما الوجهان، لهما الاظهار والادغام. والباقون طبعا بالاظهار قولا واحدا. طيب، ادغام باء الجزم في الفعل قلا والفوم رمحز: يعذب من حلا روى، وخلف في دواء بن. طيب، احنا عندنا في سورة البقرة قوله تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فبعض، فهنا بقى احنا عندنا يعذب من، يغفر من يشاء ويعذب من. هناك من قرأ بالجزم، جزم الفعلين، وهناك من قرأ بالرفع. طيب، قال لنا هناك في البقرة ايه؟ يغفر يعذب رفع جزم كم سوى كم سوى نص دول؟ طبعا الكافلي ابن عامر وسوى ابو جعفر ويعقوب ونص يبقى عاصم يقرؤون بالرفع في الفعلين فيغفر لمن ويعذب من. طب يبقى الباقون بالجزم، فكأن عندنا نافع وابن كثير وكمان عندنا ايه ابو عمرو ويبقى عند وقلنا بقى دلوقتي ايه نافع ابن كثير ابو عمرو. طيب وعندك كمان حمزة والكسائي وخلف العاشر، يبقى دول بالجزم في الفعلين فيغفر لمن ويعذب من. نعم. طيب الجماعة اللي قرأوا بالجزم انقسموا الى قسمين من جهة الاظهار والادغام، او يعني انقسموا سواء الى قسمين او اكثر. بيقول لنا بقى يعذب من حلا راوى، بل يدغموا بقى في الايه في الميم قولا واحدا مين حلا راوى. حلا الحال مين ابو عمرو وروى سعي وخلف العاشر الكسائي وخلف العاشر. نعم. فيغفر لمن ويعذب من. نعم. ماشي يقول يعذب من. ايوه قال ايه بقى وخلف في دواب. كان عندنا قانون وعندنا ابن كثير حدم احنا انا قلت قانون وابن كثير قانون ابن كثير وحمزة دول لهم الايه الوجهين لهم الاظهار ولهم الادغام. طيب يبقى الوقت احنا خدنا ايه قالون وابن كثير وحمزة كده امامين وراوي، وخدنا كمان خدنا كمان يا سيدي حلا راوى ادا ثلاثة ائمة كده خمس ائمة وراوي. خدنا كم سوى نص اربعة ائمة كده اربعة وخمسة وراوي تسعة وراوي اللي توقع مين بقى وارشي بس لا خفين ما هو ماشي بالرف سوى يبقى ورش ده يا سيدي بقى بالايه بالاظهار قولا واحدا فيغفر لمن ويعذب من. كم قراءة من نسبة لايه يعذب من قالون وابن كثير وحمزة لهما الاظهار والادغام مع الجزم من. طيب خدنا بدنا بقى من الحتة دي يا اخوانا احنا قالون و مع ورش في احد الوجهين وعنده كمان يا سيدي وعندنا عاوزين الجماعة اللي هم يظهروا قولا واحدا الاول كده قلنا قالون ورش لا يظهر قولا واحدا وقالون وابن كثير وحمزة لهم الوجهين. طيب وابو عمرو والكسائي وخلف العاشر لهم الادغام. طيب الباقون اللي هم بقى مين قلنا ابن عامر وعاصم وحمزة ترى ابن عامر استنى شو. ابن عامر وعاصم وابو جعفر ويعقوب دول بالرفع. خلاص كده لا تكرار. طيب قول بعد كده بقى ايه؟ ولرى في اللام طب خلف يد، يبقى اذا وقعت الراء في موضع الجزم او انها كانت ساكنة على لانها ساكنة سكون بناء لانها واقعة ايه فعل امر مثلا، يعني زي ما هنا فيغفر لمن هنا، ما هنا في قراءة ابي عمرو تبقى مجزومة. ها طيب، وعندك مثلا واصبر لحكم ربك، هنا ساكنة ليه؟ لا السكون هنا لان هنا فعل امر، وبعد بعدها لام. فاذا كانت الراء ساكنة للجزم او للبناء وبعد الراء دي لام، يبقى اذا باب عمرو بيدرم الراء في اللام بخلف عن مين؟ عن الدوري.